بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ الدرس الأول في شذا العرف في فن الصرف للعلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى. شذا العرف في فن الصرف، والشذا هو شدة ذكاء الرائحة، والعرف والريح طيبة كانت أو منتنة، فكأنه يعني شدة الرائحة أو شدة الطيب أو انتشار الطيب في إيه في فن الصرف. فشذا العرف بمعنى انتشار الرائحة الطيبة، أو يعني كأنه يريد أن يشبه درس الصرف بالعطر أو الإيه أو المسك أو شيء له رائحة طيبة يتنشقها الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبدأ في مقدمة التحقيق لأنها فيها إيه؟ فيها فوائد لا بأس يتعرف عليها الطالب يعني في البداية. قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق: الحمد لله الذي قد اصطفى للعلم خير خلقه وشرف، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه. وبعد، فإن كتاب شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي من الكتب المفيدة في هذا العلم، إن لم نقل من أهمها على الإطلاق، فقد أقبل عليه شداة العلم وطلاب المعرفة ونهلوا من معينه رشفات تروي الظامئ وتنفع غلة المتعطش لعلم الصرف. وقد أحببت خدمة هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به خير تيسير، فقمت بتحقيقه، وقد انصب عملي في هذا الكتاب على ضبط النص وعزو الآيات القرآنية إلى السور، وتخريج الأحاديث النبوية الواردة من مضانها الحديثية، مع تخريج الشواهد الشعرية وعزوها لقائلها ما أمكن، وكذلك القراءات القرآنية إضافة إلى بعض التعليقات المفيدة، ومن ثم صنع فهرس للموضوعات يغني القارئ ويفيده. وقد أبقيت تعليقات المؤلف في الحواشي وأشرت إليها بانتهى. وقد أحببت أن أتحدث في هذه المقدمة عن معنى الصرف في اللغة والاصطلاح، مع بيان أهمية هذا العلم وموضوعاته وأشهر من ألف فيه. فأقول: معنى الصرف في اللغة. ذكر ابن منظور في اللسان أن الصرف هو رد الشيء عن وجهه. صرفته يعني ايه؟ رددته. يقال صرفه يصرفه صرفا فانصرف، ده المطاوع. وصارف نفسه عن الشيء صرفها عنه. وقوله تعالى: ثم انصرفوا، اي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه. ومن معاني الصرف صرف الكلمة اجراؤها بالتنوين، انك تنونها تقول جاء زيد. وصرفنا الايات اي بيناها، وتصريف الآيات تبيينها. والصرف أن تصرف إنسانا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك. وتصاريف الأمور تخاليفها، يعني مختلف الشؤون يعني. ومنه تصاريف الرياح والسحاب. والصرف التقلب والحيلة. يقال فلان يصرف ويتصرف ويصطرف لعياله، يعني يتقلب في الأحوال يدور لهم على الإيه؟ على الرزق. ومنه التصرف الأمور. كل هذا يعني جيد في أنه بيعطيك شعور بالمادة نفسها. وقال يونس: الصرف الحيلة. ومنه قيل فلان يتصرف أي يحتال، نفس المعنى. قال الله تعالى: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، يعني حيلة. وصرف الحديث تزيينه والزيادة فيه. ويقال فلان لا يحسن صرف الكلام، أي فضل بعضه على بعض، يعني برضو نفس الشيء ما كانوا مش عارف يتصرف فيه. ها؟ يحصر. لا يعني ما مش مسألة بس الحص، انه ايه؟ انه لا يستطيع يأتي بالكلام المناسب كأنه. وقال ابن الأعرابي: اصرف الشاعر شعره يصرفه اصرافا اذا اقوى فيه، وخالف بين القافيتين، ان تكون قافية حرف وايه والثانية مختلفة عنها. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات اللي هو الماء يعني به والطهارات وسقي البساتين والغسل او الغسل وشبهه. وقال في تفسير قوله تعالى تصريف الرياح تصريفها ارسالها عقيما وملقحة وصرا ونصرا وهلاكا وحارة وباردة ولينة وعاصفة. وقيل تصريفها ارسالها جنوبا وشمالا ودبورا وصبا، يعني برضو نفس الشيء كأنه التصريف نوع من التنويع والتغيير. طيب ده ايه؟ دي المادة اللغوية والدوران حولها. معنى الصرف الاصطلاح، قالوا للصرف معنى اصطلاحي يبحثه علماء اللغة والنحويون في دراساتهم للمفردات وما يطرأ عليها من تغيير يستهدف احد غرضين لفظي ومعنوي. فالغرض اللفظي يتمثل في اصوات الكلمة وما يعتريها اي يصيبها من ابدال او قلب او اعلال. وقد اولاه علماء اللسانيات اهمية كبرى حتى ان كتب المتقدمين من النحاة لم تخلو من العناية الفائقة به. ويكفي ان نعرف ان الجزء الاخير من كتاب سيبويه انما هو في الحديث عن الصرف والابنية اللغوية. وكذلك فقد كان علم الصرف موضع عناية القراء المشهورين، ومن ثم فإننا نجد أن كثيرا من القراءات القرآنية إنما يرجع اختلافها إلى الناحية الصرفية. فمثلا أبحاث الإمالة كقوله تعالى والضحى وجدنا من يقرأها بإمالة الألف إلى الياء، وأيضا قوله تعالى اهدنا الصراط قرأت بإبدال الصاد سينا. أما الغرض المعنوي فتمثل بأهم مزايا اللغة العربية والتي لا تكاد توجد في لغة أخرى، وهي مزية الاشتقاق. قد ذكر ابن عصفور في كتابه الممتع أن مما يبين شرف هذا العلم أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، يعني المقصود أن إيه الصرف من وسائل الاشتقاق. والحقيقة أن اللغة ما كبرت إلا بالاشتقاق، يعني العربية ليست بتلك الضخامة إلا بالإيه بالاشتقاق. أن الكلمة الواحدة يمكن أن تأتي منها بمئة كلمة المادة الواحدة، تمام، تأتي بكلمة كتب وتقول كتب يكتب واكتب وكتابا ومكتوبا ومكتبا ومكتبا وكتاب وكتب وكتاب الى اخر ايه واستكتبته والاستكتاب الى اخر ما هنالك، يمكن ان تأتي منها بحوالي 60 مشتقا، تمام، من نفس مادة الكاف والتاء والايه والكتيبة، تمام، وتكتبوا بمعنى تجمعوا الى اخره. وقد ذكر ابن عصفور في كتابه الممتع أن مما يبين شرف هذا العلم أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. فالفعل كتب يختلف من حيث المعنى عن استكتب، مع أنه المادة واحدة. فالأول يخلو من معنى الطلب اللي هو كتب، الذي في الثاني اللي هو استكتب. وكذلك يختلف معنى رجل عن رجيل، والمادة واحدة، لأن رجيل تصغير رجل أو رويجل بمعنى الرجل الصغير او القصير او الحقير بحسب السياق، لان الاول اللي هو رجل يخلو من معنى التحقير اللي هو التصغير الذي في السياق، ودون ان يفسر الحركات الاعرابية التي ينتبه لها. لا عفوا، نفس الصفحة. قال الذي، لان الاول يخلو من معنى التحقير الذي في الثاني. وهكذا اهمية علم الصرف. قال إن علم الصرف هو أشرف شطري العربية النحو والصرف، وذلك أن جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي يحتاجون إليه أيما حاجة، لأنه ميزان العربية. فالنحوي ينظر في التركيب اللغوي العام للكلمة ثم يحلل أجزاء هذا التركيب تحليلا يمليه عليه المعنى الذي يحمله. وتختلف معاني الإعراب، فلدينا معنى الفاعلية ولدينا معنى المفعولية، ولكل منهما دلالة خاصة في تركيب الكلام. ففي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبين النحوي أن العلماء هو فاعل مرفوع للفعل يخشى، والله لفظ الجلالة مفعول به. أما سياق الكلام فإن الناحية البلاغية تلعب دورا في ذلك من خلال التقديم والتأخير. أما الصرفي فعمله أن ينظر في الكلمة مفردة دون مراقبة التركيب. وده من الفروق المهمة بين الصرف والنحو، أن الصرفي يتعامل مع المفردات ويعني ليس لا يهم الجملة. أما صاحب النحو فلا يمكن أن يتعامل مع الكلمة ولذلك بعضهم يقول يقول أنه من المفترض أن العلوم ثلاثة: علم الصوتيات وعلم الصرف وعلم النحو، وأنه يبدأ بعلم الصوتيات ثم علم الصرف ثم علم النحو. لما؟ لأن علم الصوتيات يتعلق بالحرف، يتعلق بالحرف ودراسته ويعني مخرجه وأحكامه، وده يمكن أن تجدوا جزءا كبيرا منه في الايه في باب في التجويد، خاصة عند من يتوسع يعني من ايه من مخارج الحروف وصفاتها، كما في الجزرية وفي غيرها من الايه من المطولات في التجويد. تمام. فبعدها يرتقي إلى دراسة الكلمة، ودراسة الكلمة تختص بمن؟ تختص بالصرفي أو بعلم الصرف. وبعدها ننتقل إلى دراسة الجملة. تمام. ودراسة الجملة تختص بالنحو. فكأن المسألة تدرج من الحرف وخصائصه وصفاته ومخارجه وغيرها، دي تسمى الدراسات الصوتية أو علم الصوتيات. وبعدين درسنا الحرف ننتقل إلى دراسة الكلمة مفردة، ده يخص علم علم الصرف، وزن الكلمة والمجرد والمزيد وإيش دخل عليها من إعلال وحروف العلة والصحة وغيرها. وبعدها ننتقل إلى تكوين تكوين الجملة. تمام. لأن ده الشيء المنطقي أو الطبيعي. قال: أما الصرفي فعمله أن ينظر في الكلمة مفردة دون مراقبة التركيب، فيقول في الآية السابقة: إن الفعل يخشى هو فعل معتل، ويذكر نوع اعتلاله. تمام. ده شغلته يعني يمسك بقى الآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ممكن يتناولها يتناولها النحوي من ناحية، وتناولها البلاغي. تمام. وتناولها الصرفي. فالصرفي لما يتناولها، وده اللي احنا يعني المقصود هنا، هيبدأ يتناولها بتلك الصورة، فيبدأ يقول: يخشى هو فعل معتل. تمام. ويذكر نوع اعتلاله، ان معتل الاخر بالالف، واصله خشية، خشية يخشى، وانقلبت الى الى الياء في المضارع الى الف. تمام. قال: فيقول انه، ويذكر نوع اعتلاله فيقول: انه معتل بالالف، ويذكر وزنه فيقول: يخشى يفعل، الذي هو يفعل. وكذلك يبحث في اصل الالف في الفعل يخشى. طب يخشى الالف دي لابد لها ان ترد الى اصلها، فهل اصلها الياء او الواو؟ فيرجع الى الى المصدر، فيقول: خشية يخشى خشية كده. فيقول ان الالف دي اصلها الياء. تمام. ده كله شغل الصرف. قال: كذلك يبحث في اصل الالف في الفعل يخشى، هل هي منقلبة عن واو ام ياء، دون ان يراقب وظيفتها المعنوية، ملوش دعوة بتلك الوظيفة، ضمن السياق، ودون ان يفسر الحركات الاعرابية التي ينتبه لها النحوي. فهذا من عمل النحوي، لا من عمله، لا من عمل الصرف. تمام. ويوجز الدكتور محمد خير حلواني في كتابه الواضح في النحو والصرف تعريف الصرف بأنه دراسة تقوم على بحث بنية الكلمة المفردة ومراقبة ما يطرأ عليها من تغيير يقصد به إلى التجانس الصوتي أو الخفة، أو يتغير به المعنى تغيرا خاصا. شوف التعريف جيد. قال: دراسة تقوم على بحث بنية الكلمة المفردة، بنيتها، حروفها مركبة من ايش، وزنها ايش، ايش الايه، ايش اللي حصل فيها من اعلال، ايش اللي حصل فيها من تغيير، ايش اللي حصل فيها من نقص، ايش اللي حصل فيها من زيادة. تمام. ومراقبة ما يطرأ عليها من تغيير يقصد به الى التجانس الصوتي، لان التغيير اللي بيحصل بعض الاحيان يقصد به التجانس الصوتي، ساعات مثلا يكون الف فتنقلب الى ياء بسبب ان قبلها كثرة. تمام. وعمليات اعلال كثيرة، ساعات الواو تنقلب الى ياء بسبب ان ان سبقت بياء وسبقت احداهما بالسكون. كل دي قواعد اصلا ليست اعتباطية، بمعنى انها هذه التصرفات من العرب ليست تصرفات مزاجية او ليس لها فائدة، لكن لها فوائد صوتية، لها فوائد صوتية من من اتساق حروف الكلمة، من سهولة النطق، لأنه في بعض الأحيان تجد إما تعذر أو صعوبة شديدة، فبالتالي بيأتي تلك الأحوال الصرفية على أساس إيه تسهل النطق بالكلمة عندما يقع نوع من الحرج بسبب اجتماع حروف معينة أو بسبب إيه أو بسبب بعض الحركات. تمام. قال فده يقصد به إلى التجانس الصوتي أو الخفة. تمام. يقصد به أو الخفة، أو ممكن ما يكونش مسألة التجانس على أساس يكون إيه خفيف، أو يتغير به المعنى تغيرا خاصا، كأن تقول مثلا إيه ضرب ضارب، فأنت عاوز تغير إيه المعنى، أو كتب تقول استكتب. تمام. فليس فكأنه ده إشارة. التعريف جميل لأنه إيه، لأنه بيشير كأنه إلى الفائدة من غالب التغييرات الصرفية، فكأنه حصرها في ثلاث أشياء: التجانس الصوتي أو الخفة أو معنى التغير لإيه لإيراد معنى آخر. تمام. طيب قال موضوعات علم الصرف وأشهر المؤلفات فيه. نعم. لا هو شوف الإعلال، الإعلال هو مشكلة في الدراسة لكنه هدف التيسير، يعني هو ليس مشكلة إلا في بالنسبة لمن يدرسه، لكن الحقيقة أنا أقول لك إنه المسائل تحتاج إلى تذوق ومعايشة، وسبب صعوبة الإعلال إن عدم يعني إيه فهم الطالب له ودراسته إعطاء الوقت الكافي حتى يفهمه، وإلا فعندما تفهمه تجده سهلا أيضا. بس المسألة كما قلت هي مسألة بعد، يعني مش مسألة إنه إيه هو الحقيقة، ربما بس تنوعه وتعدده ربما يوجد في نوعا من الصعوبة، إلا إن معرفة قواعده والإلمام به والتذوق فيه هتسهل عليك الإيه الأمور. وفي مسائل هكذا يعني الشباب تعرفون، وده في غالب العلوم، يعني ممكن الطالب يقول الشيء ده صعب لكن بعدما يدرسه دراسة جيدة يجد إنه ليس صعبا. يعني في موضوعات أشوف إنها كانت عسرة، والحمد لله يعني حصل مع الطلبة أن إيه تجاوزوها. يعني أذكر من الموضوعات العسرة جمع التكثير، لكن حاولنا نجمع للطلبة في العام الماضي، وأعتقد أن إيه أن مجموعة منهم فهموا إلى حد ما، يعني مع ضيق الإيه ضيق الوقت وضيق الفرصة في مسألة التطبيق، إلا أنه قد يكون إيه قد يكون تناثر وتبعثر المادة، وده اللي احنا بنحاول نعمله الان ايه من جمع الماده في ايه في تبويب او ايه او ودي طريقه الجداول اللي احنا ايه بنحاول دايما ايه، لان غالب الصرف بنستعمل فيه للطلبه طريقه الايه طريقه الجداول. السنه الماضيه ما درسوا الشباب في عندنا في الالفيه في شرح ابن عقيل خاصه الاجزاء الاخيره انها المستوى الرابع تقريبا كلها ايه كلها صرف، يعني الا وقد لخصنا لهم الايه خاصة جمع التكثير والتصغير والإيه والنسبة. تمام. والإدغام وغيرها من تلك الأبواب اللي هي إيه في الآخر كلها إيه كلها موضوعات صرفية، لكن تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى شجرة تجمعها على أساس إيه تتسلسل أمام الطالب. فأنا أقصد إنه شيء شو شباب شيء إذا كان صعبا الطالب المجد يزيده جهدا، بس ده العلاج. لكن في طريقة عند بعض الطلاب الشيء إذا كان صعبا يهرب منه ويعني إيه يبعد عنه، لا دي ليست الطريقة السليمة، دي ممكن تصلح في الإيه في بني البشر، يعني لما يقابلك واحد صعب إنسان صعب يمكن تسيبه تهرب منه. تمام. تقول هو إيه خليه حاله، لكن ده شيء لابد لك منه علم، فالعلم لا يهرب منه، يعني الهارب منه هو الخسران. فانت لا اذا يهرب منك المفروض انك تجري خلفه. فانا اشوف كده ان الطالب اذا قابل الشيء بجهد سرعان ما يسهل عليه، لكن الصرف لم يحصل على جهد حتى الان من الطلاب. يعني انتم الان في في في في مركز دعوه، اسال كم طالب درس الصرف عده سنوات كما درس النحو، يعني في من الطلاب من درس النحو 6-7 سنوات، يعني في من الطلاب من درسوا معنا في النظام القديم 4 سنوات ودرسوا معنا في النظام الجديد 4 سنوات، صح ولا لا؟ ومعناها ان 8 سنوات في النحو، ودرسوا معنا التحفة الثانية وشرح القطر كاملا وموصل الطلاب وابن عقيل من اول صفحة الى اخر صفحة، في منهم من ايه من مر بالثمان سنوات بالضبط. تمام. وفي ناس موجودة في تلك السنة ايضا فيكملون بها. ويمكن منهم أذكر من عبد الواحد لو في المستوى الرابع, وفي هو كان في النظام القديم, واعتقد صادق الجرادي مش كده, وأكثر من طالب. ها علي جاهد. أيوة. فطيب اسألوا بقى كم قضى في الصرف, اسأل أي واحد منهم كم قضى مع الصرف, مش هيدي لك سنة واحدة, تمام؟ كم كتابا درسه في علم الصرف, بل أنت اسأل الطلاب ما هي كتب الصرف, لن يعرفوا, صح؟ ايه يعني لو سألته يلا اللي ايه اللي بيروح الجامعة ولا شيء عرف شذ العرف من الجامعات, شذ العرف, واللي درسناهم التطبيق الصرفي في المركز هم عرفوا التطبيق الصرفي. لكن لو سألت طالب آخر أو ما هتجد أنه حتى ما يعرف أسماء الإيه أسماء الكتب. فطبعا بعد كده أنت تريد أن تكون بارعا في الصرف, أو تريد أن تكون مستواك في الصرف كمستواك في النحو, ليس من العدل والإنصاف, صح؟ نعم. زي زوجة تجلس عندها 8 أيام وزوجة تانية ما يمكن نص يوم, هذا إجحاف ولا مش إجحاف؟ طيب وبعدين تيجي تقول ده ما بتطعنيش ما بتعمليش في النص يوم اللي انت ايه, انها ليست كالزوجة اللي هي جلست عندها 8 ايام والتانية بتبرني وبتهتم بيه وكذا, اهتم بيك لانك بتجلس عندها 8 ايام في ال, وبعدين تجلس عند تانية ساعتين ثلاثة وتجري وتشتي انها تهتم بيك او تنفعك, يلا اني ما ضربتك, تمام؟ فالصرف نفس الشيء. فالطالب يقول كده قل نحو الصرف يشتي يضربكم. موضوعات علم الصرف وأشهر مؤلفات فيه لم يفرد علماء العربية المتقدمون أبحاث, أو تعالى قل في درس الصرف ما له زباين, صح ولا لا؟ لكن تعالى مش عارف إيه, تعالى كذا أي حاجة في النحو هتلاقي لها إيه زباين. نعم. لم جاهلين من أهمية الصرف, عد إلى الجهل بأهمية الصرف. تمام. النتيجة النهائية إيش؟ إحنا مش نتكلم على الأسباب أو على أنهم معذورون أو ليسوا معذورين, لكن احنا النتيجه النهائيه ايش؟ ضعف الصرف, صح؟ والشكوى منه, طب اشتكي من شيء انت السبب فيه, فبالتالي لابد من التعقل يا اخواني, لانه ياتي الطالب يشتكي من شيء هو اللي المفروض يشتكى منه هو, صح؟ فانت تشتكي من شيء ما تسويش جهد وعاوز ينزل عليك واحد الصرف, ما ينزلش واحد الصرف. قال موضوعات علم الصرف واشهر المؤلفات فيه لم يفرد علماء العربية المتقدمون أبحاث الصرف على حدة في مؤلف خاص, بل جعلوا هذا الفن مشاطرا لعلم النحو. في الأول كان كده يعني زي بقية العلوم, زي الفرائض, زي عدة علوم كانت داخلة مع غيرها من الفنون, حتى غالب علوم العربية كانت كلها مع بعضها يعني. بل جعلوا هذا الفن مشاطرا لعلم النحو, عشان كده الكتب القديمة غالبها نحو الصرف, يعني زي كتاب سيبويه وغيرها من الكتب المتقدمين لا تعتقد انها نحو, بس ولو اشتهرت باسم النحو يعني مشهور كتاب سيبويه في النحو, لكن في نحو الصرف, تمام؟ وهكذا غالب كتب المتقدمين يعني ما حصل انفصال الا في الفترات الاخيره يعني, لان الصرف ابتدى يكبر ودائما الفنون تبدا تنمو يعني, فما بينمو بيستقل وتتعمل عليه دراسات دراسات مستقله. لكن من أسوأ ما حصل انه يحصل انفصام في المعرفه, سهل انفصام في الايه في في في في في التصنيف في كذا, ده قد يعطي العلم أهمية أكبر. لكن العجيب أنك تجد متخصصا في النحو لا يعرف صرفا, أو متخصصا في الصرف لا يعرف نحوا, ما يصلحش. ده اللي إيه, ده اللي فاسد, لأنهما أخوان يعني يتقاسمان شيئا واحدا, فيقبح بالمرء أنه إيه أنه يكون نحويا يجهل صرف أو صرفيا يجهل النحو, ده لا يليق, لا يحسن يعني. قال لم يفرد علماء العربية المتقدمون أبحاث الصرف على حدة في مؤلف خاص, بل جعلوا هذا الفن مشاطرا لعلم النحو. فنجد أن كتاب سيبويه الذي يعد أول كتاب نحوي وصل إلينا, يعني أول كتاب كامل في المادة العلمية له قيمة, وده من إبداع سيبويه رحمه الله تعالى أن يكون من أوائل الكتب ويكون كتابا شبه كامل. يعني العادة يكون إيه مختصر في بعض المسائل, أنت لو تأملت المصنفات يعني الشافعي مع جلالة قدره إلا أنه ألف الرسالة, والآن أصول فقه توسعت كثيرا, لكن تجد أن النحو المادة الرئيسة موجودة في الكتاب وأكثر من الكتب التي في أيدي الناس يعني, تمام؟ فده إبداع الحقيقة أنه يبدأ المرء بفن أو بالتأليف أو التصنيف في فن ويأتي به كاملا او شبه كامل او كاملا بالمعنى الانساني يعني اللي هو الايه الكمال الناقص. تمام. فده من اعاجيب سيبويه رحمه الله تعالى ودل على انه كان عقلية كبيرة يعني واضح. وحتى وهو مات صغيرا يعني بعضهم يقول انه مات في فوق 30. اختلفوا في سنه فبعضهم يقول دون 40 يعني وبعضهم يقول تجاوز 40. اختلاف كبير في الحقيقة بسنة وفاته يعني تعجب منه وكأن سيبوي لم يكن له تلك الأهمية في تلك الفترة. حتى أنهم يختلفون في سنة وفاته يمكن حوالي مدة 20 سنة يعني شوف بعضهم يجعل سنة وفاته يمكن من سنة 160 لحد 180 تجد أرقاما منهم من يقول سنة 160 منهم من يقول 170 ومنهم من يقول 175 حتى أصل إلى 180 ربما يزيد. فيبدو أنه في بداية الأمر لم يكونوا منتبهين لإيه لجلالة هذا الإمام حتى أنهم لم يضبطوا سنة وفاته. أنا أعتقد كده يعني لأنه إيش اللي خلاهم يختلفوا الاختلاف الكبير ده في سنة إيه في سنة وفاة إمام مثل هذا. يعني قد نجد سببا معقولا أن يختلفوا في سنة ولادة إمام من الأئمة لكن العجب أن يختلفوا في سنة وفاته اختلافا كبيرا. والعادة أيضا الاختلاف في سنة الوفاة يكون في سنة أو سنتين يعني ممكن تجد مثلا واحد يقول لا ده سنة 70 واحد يقول لا سنة 171 واحد يقول سنة 169 سهل. لكن هذا تجد من 160 لبعضهم يقول 180 علشان كده بعضهم يقول انه ماتوا عنده 33 سنة وبعضهم يقول ماتوا عنده 42 سنة او اكتر يعني في خلاف. لكن عموما هو بلا شك مات صغيرا يعني ده تكاد تجمع عليه الروايات يعني برضو لو مات في الاربعينات ليس بكبير يعني لو مات عنده 42 او 43 ليس بكبير وتقريبا ده سن الامام النووي عندما مات رحم الله الجميع. فقال فتجد ان كتاب سيبويه الذي يعد اول كتاب نحوي وصل الينا يضم ابحاثا صرفية كثيرة تمر خلال الحديث عن مباحث النحو لكن القسم الاوفر جعله في القسم الثاني من الكتاب الذي يلقانا فيه تثنية المنقوص. ده الكلام ده في كتاب سيبويه تثنية المنقوص وجمعه باب التصغير وانواعه وابواب الحذف في امثلة الابنية المقصور والممدود الهمز ما تمال فيه الالفات عدة ما يكون عليه الكلم علم حروف الزوائد وحروف البدل الصحيح والمعتل من الاسماء والافعال التضعيف والابغام القلب الى اخره. دي موضوعات. وعليكم السلام. ولا شك ان هذه المباحث هي الأساس الذي بني عليه بنى عليه علماء اللغة أصولهم واستمد منها علماء التجويد قواعدهم وكذلك هي جديرة بالاهتمام لكل باحث في الدراسات اللسانية الحديثة. وإذا ما انتقلنا إلى كتاب المقتضب للمبرد المتوفى 285 وده من أئمة البصريين فإننا نجد فيه لكن لم طبعا لم يبقى سيبويه وهو متأخر يعني من يعتبر ممكن الطبقة الثالثة الرابعة من البصريين فإننا نجد فيه العناية البالغة بتفصيل أبواب الصرف التي اعتمدها سيبويه من قبل. ففيه يعني المقتضب الميزان الصرفي وكل دي كتب مطبوعة سواء الكتاب سيبويه المقتضب للمبرد أو المبرد الميزان الصرفي الاشتقاق دي موضوعات وردت في المقتضب الأبنية ومدلولاتها القلب الإلحاق حروف الزيادة ومواضعها تصريف الأفعال صيغ الزوائد في الأفعال المجرد والمزيد من الأفعال التضعيف المهموز المعتل والأجوف واللفيف المقصور والممدود الجموع التصغير النسب الإمالة الإبدال الإعلال الإضغام. تمام. أما في المفصل للزمخشري يعني بينتقل من إيه من كتاب للكتاب هو تكلم على الكتاب السيبويه المقتضب للمبرد سيبويه 170 ولا 180 المبرد 285 انتقل الى الزمخشري جار الله الزمخشري صاحب تفسير الكشاف المشهور ده متوفى 538 له كتاب كبير اسمه مفصل شرحه العلامة ابن يعيش وده بيعتبر من امهات من امهات كتب النحو والصرف مع شرحه يعتبر موسوعة في النحو والصرف شرح ابن يعيش على المفصل. قالوا أما في المفصل للزمخشري المتوفى 538 هجرية فنجد يقسم كتابه أربعة أقسام كتاب كله يتحدث دي تقسيمة مختلفة عن إيه؟ عن الكلم معتاد. فنجد يقسم كتابه أربعة أقسام، يتحدث في القسم الأول عن الأسماء، يبقى القسم الأول الجزء الأول عن الأسماء، وفي الثاني عن الأفعال، وفي الثالث عن الحروف، ويفرد القسم الرابع الحديث عن الصرف ويسميه قسم المشترك، يعني العمليات المشتركة التي تجري على الأسماء والأفعال، مقصوده كأنه إيه؟ قسم الأسماء وقسم الأفعال وقسم الحروف، وبعدين قسم الإيه؟ لأمور مشتركة بين الإيه؟ بين الجميع، نحو الإمالة والوقف وتخفيف الهمز والتقاء الساكنين وزيادة الحروف وإبدالها، ثم الحديث عن الاعتلال والإبغام، ودي كلها موضوعات الصرف. فبالتالي معنا القسم الرابع يعني إيه في المفصل. وهكذا سار أغلب المصنفين على جعل أبحاث الصرف خاتمة لأبحاث النحو ومتممة لمؤلفاتهم، ومنهم ابن مالك في التسهيل تمام، وفي الألفية الجزء الرابع غالبه إيه؟ غالبه الصرف تمام، هو الصرف يبدأ في الألفية في الجزء الإيه؟ الثالث تمام، في الجزء الثالث المستوى الثالث بيدرس ودايته الكلام على أبنية الإيه؟ أبنية المصادر، لكن ده يعتبر أول درس صرفي حقيقة في إيه؟ في الألفية، أبنية المصادر، وده يعني تقريبا في إيه؟ في النصف الأول من الجزء الثالث من شرح ابن عقيل، عند رسوم إيه؟ قريبا يمكن من إيه؟ من أسبوعين ثلاثة، ويبدأ بقى إيه؟ يأتي موضوعات صرفية وموضوعات نحوية مقلبة تمام، أوزان أسماء الفاعلين والمفعولين من ناحية صرفية، والإعمال يعني يجيب لك إعمال المصادر، وبعدين يجيب لك أبنية المصادر وإعمال أسماء الفاعلين والمفعولين، وبعدين أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، ويمشي شوية، وبعدين لحد ما يدخل الجزء الرابع يبدأ إيه؟ يتم تركيز على الإيه؟ على الصرف، ويصبح غالب الجزء الرابع يعني ممكن إيه؟ تلتين تقريبا شبه صرف إيه؟ صرف كامل يعني. قال وهكذا سار أغلب المصنفين على جعل أبحاث الصرف خاتمة لأبحاث النحو ومتممة لمؤلفاتهم، كأن في الغالب تأتي في الآخر، ومنهم ابن مالك في التسهيل، وابن هشام في شذور الذهب وقطر الندى، يعني ما اعتبرش بالنسبة لشذور الذهب وقطر الندى خفيف يعني، إن كان يعني إيش من موضوع الصرف في قطر الندى، الوقف إيش هو موضوع يعني، وهمزة الوقف وهمزة الوقف احنا ما بنعتبرهاش يعني ايه، عشان كده بنعتبر الطالب لو درس قطر الندى ولا شرح القطر بنعتبره ما درس صرف يعني، لانه درس الـ يعني ايه اشياء يسيرة كما قلت لكم يعني، يدرس شوية في التعجب او شروط فعل التعجب وفعل الايه وافعل التفضيل، ايش الشروط حتى ايه حتى تأتي بالفعل ثلاثي متفاوت كذا كذا، ده صرف نعم، هيأتي باب الوقف همزة الوصل والإيه والقطع، دي أشياء لا يعني ليست إيه ليست موضوع كبير وغيره. والقانا في القرن الرابع الإمام اللغوي ابن جني المتوفى 392، إذ أفرد كتابه الموسوم بالملوك وجمع فيه كثيرا من حدود علم التصريف وقوانينه وعقوده، الملوك خاص بالإيه خاص بالصرف، إلى جانب كتابيه القيمين في علم العربية الخصائص وسر الصناعة، خصائص سر الصناعة في الكلام على العربية عموما، وبيأتي فيها بعض كلام على الصرف يعني، لكن ليست في الصرف، ففيهما فوائد من هذا العلم لا نكاد نجدها في غيرهما من الكتب المصنفة في هذا المجال، لأن خصائص سر الصناعة عبارة عن فلسفة ابن جني في فهم اللغة، فهو يطوف في اللغة، قد يتكلم عن موضوع صرفي، يتكلم عن اللغة وطبيعتها واشتقاقتها، يعني الحقيقة أبحاث رائعة جدا في الخصائص وسر الايه وسر الصناعة. وثمت علماء افردوا مؤلفات تستقل ببحث من ابحاث علم الصرف، كأبي زيد الانصاري الذي افرد كتاب الهمز، وابن السكيت الذي اعتنى بظاهرتي القلب والابدال وخصص لهما مؤلفا، ومثل ابو الطيب اللغوي في كتابه الابدال، مقصود انه فيه ايه موضوعات معينة، ويمكن من اكثر الموضوعات اللي قلت فيها التذكير والتأنيث وإبدال الحروف، تجد إيه ما جاء بالسين والصاد أو ما جاء بكذا، فتجد مؤلفات مفردة كثيرة عند الإيه المتقدمين، والمذكر المؤنث من أيام الفراء وهم إيه يؤلفون فيه. قال وغني عن القول وجود طائفة من الكتب التي تحدثت عن ظاهرة فعل وأفعل أو فعلت وأفعلت، ما أدري هو فعل ده لا، غالبا هو يقول لك إيه فعلت وأفعلت، دي أسماء مؤلفات لكثير من العلماء. ما تقول إيه شكوت وأشكيت، تمام، مثلا إيه تقول إيه بلغت وأبلغت، وهل يأتيان بمعنى واحد أو بمعاني إلى آخره، دي كتب إيه متعددة، والتي ألف فيها الزجاجي والقالي وغيرهما، على أن أشهر من ألف في علم الصرف وذاع صيته ابن عصفور الإشبيلي الذي برع في العربية وألف فيها آثارا علمية وافرة في مجال علم التصريف ككتابه المفتاح والمقرب، أشهرها المقرب الذي اختصره أبو حيان النحو سمى تقريب المقرب. كذلك نجد لابن عصفور الممتع في التصريف أيضا ده مشهور، وقد بسط فيه مسائل التصريف بسطا مذهبا مدعوما بالتعليل والتفسير والحجاج والأدلة والشواهد، فكان من أشهر كتبه اللي هو الممتع ومطبوع، وهو من أمثل كتب الصرف المطولة حتى قل أن يخلو من مسائله كتاب من كتب المتأخرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يوسف بديو بعدها أتى بتعريف المؤلف الكتاب، قال تعريف لمؤلف الكتاب، كتب التعريف العلامة مصطفى الثقة، مصطفى الثقة من المحققين لهم مؤلفات العربية، علامة يعني هو تلميذ الحملاوي، فترجم له إيه ترجمة العارف بحياته. قال تعريف لمؤلف الكتاب، هو الأستاذ اللغوي الثقة الحافظ الشيخ أحمد ابن محمد، طبعا الحفظ هنا يقصد به اللغة العربية يعني، وليس الإيه على مصطلح المحدثين، وإنما يقصد الإيه حافظ للشواهد للغة، فهو علم في هذا الباب يعني يستحق الإيه الوصف. الشيخ أحمد ابن محمد ابن أحمد الحملاوي، نسبة إلى منية حمل، قرية منية حمل قرية من قرى ذو البيت، تمام، بمديرية الشرقية، الشرقية دي بلدنا يعني، تعتبر ذو البيت دي قريبة مننا يعني إيه على بعد يعني تلت ساعة نصف ساعة تقريبا. لا لا لا لا في مصر، في مصر نعم. وهو عربي الأرومة ينمى إلى الدوحة العلوية الكريمة، علوية كما صرح بذلك في كثير من قصائده في ديوانه، لأنه له ديوان. قد ذكر علي مبارك باشا في كتابه الخطط التوفيقية أنه ولد سنة 1273 الهجري الموافق 1856 ميلادي، يعني الآن يعني حوالي بيننا وبينه الآن عن حوالي 150 سنة. وتربى في حجر والده، وقرأ وتلقى كثيرا من العلوم الشرعية والأدبية عن أفاضل عصره، ثم دخل مدرسة دار العلوم وتلقى الفنون المقررة قراءتها بها. دار العلوم هذه دار انشئت في مصر، كانت تستقبل الخريجين من الأزهر، وكان يعني فيها عناية كبيرة بعلوم اللغة العربية، ويعني يعتبر من خريجيها فطاح العلماء العربية في مصر، في من أول ما إيه حتى يقال فلان درعمي نسبة إلى دار الإيه دار العلوم، فلان درعمي يعني نسبة إلى دار العلوم، فكان خريجوها يعني ممتازين في الإيه في اللغة العربية. كانت هي أنشئت من أجل تخريج مدرسين للغة العربية، فكانوا ينتقون، شوف يكون متخرج من الأزهر وقد درس الشريعة ودرس العلوم اللغوية، وينتقون من إيه من خريج الأزهر، وبعدها يدرس إيه عدة سنوات في الإيه في دار العلوم على يد كبار الإيه الأساتذة، كبار العلماء العربية كانوا كلهم من إيه من دار العلوم، وبعدين يتخرج بعدها إيه مدرسا أو غيره. فهي يعني دار من إيه من تعتبر من الدور التي أفادت ونفعت وحرست اللغة العربية، تمام. ومن مشاهير الآن العلماء ها العلامة عبد الصبور شاهين، عبد الصبور شاهين لعلكم سمعتم به، هو يعتبر من كبار الايه من كبار اللغويين، وخاصة في علم الايه في علم الصوتيات على مستوى العالم الإسلامي، تمام، يعتبر من كبار الايه من كبار، وإن كان دخلوا في بعض الأشياء كده فيها، ألف كتاب عن أبي آدم ومش عارف إيه، وقال إن في آدم اثنين ومش عارف إيه لخبط له، لكن دي مسألة أخرى يعني، المقصود إن إيه إحنا بنعترف به في الإيه في بابه والرجل والمرء إذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فهو في الصوتيات إمام يعني، وفي اللغة إمام لا نظير له، ويعتبر يعني هو متصدر فن الصوتيات في العالم العربي الإسلامي في تلك الآونة، لكن ما يجي يخبط في أشياء أخرى، دي مسألة أخرى. ها؟ لا، الصوتيات ما يتعلق بدراسة الحروف ومخارجها وأحوالها، ويدخل في ضمنه ما يتعلق بالصرف أيضا. فالمقصود صوتيات نطق، النطق نفسه، الحروف خصائصها مخارجها دراستها، الآن درست في دراسات حديثة بالحاسوب، إيش هي الإمالة، إيش هي الأشياء اللي بتقع للإيه لهذه الحروف، يعني الدراسات اللي تتعلق بالإيه بالحروف كلها تدخل في علم الصوتيات. تمام. وهذا العلم الآن أصبح علما كبيرا توسعوا فيه بسبب الحاسوب والإمكانات العصرية أفادتهم، أصبحت تساعدهم في الإيه في الحساب مقادير الكلمات في حسابات متعددة كان فيها تعب من قبل، لكن ساعدتهم الدراسات الإيه الحديثة. فهو في متخصص في هذا الباب وفي علم اللغة عموما، ولا مؤلفات متعددة الحقيقة قوية، يعني كلما طلعنا منها شيئا أعجبنا به. ها؟ المصطلحات هذه؟ ايه ها؟ ايه هو معاه كتاب، نعم كتاب، بس مش شرط انه هو يعني اللي عرضه، هو معاه كتاب جيد ما اسمه؟ المهم كتاب في اللغة يعني، حاول ان يجمع فيه غالب الكلمات العصرية اللي هي بلغة أعجمية ويعطي المقابل لها. بس ده ليس معناه ان كل الكلمات دي هو ابتدعها يعني. يعني في ما استقرت عليه المجامع، يعني في شغل المجامع كبير، لكن هو جمع في كتابه ده جمعا كبيرا جدا يعني، واتى باشياء لا ليست معروفة عند الناس يعني. تمام. واتى باشياء معروفة وقد استقر عليها الاصطلاح عند الايه عند اللغويين المعاصرين، او خرجها مجمع اللغة، لان مجمع اللغة او مجامع اللغة كان لها تعريبات متعددة. المهم ان هو له دور كبير في هذا الباب. فده بالنسبة لإيه؟ قال ونال الشيخ إجازة التدريس من رجعنا للشيخ الحملاوي من دار العلوم سنة 1306 الموافق 1888، فعين مدرسا بالمدارس الابتدائية بوزارة المعارف، يعني اتخرج من إيه من اثنين. وبعد مديدة أعلنت دار العلوم عن حاجتها إلى مدرس للعلوم العربية، الآن هيرجعها كمدرس بعد ما تخرج منها، وعقدت لذلك امتحان مسابقة. طبعا كان ايامها المسابقات والاشياء دي جد، ما كانش لعب زي الان كلام زي كده يعني. الان ما تسمع عن اي مسابقه وتسمع كذا تعرف ان فيها ايه فيها لعب، لكن هؤلاء كانوا بيختبروا الناس علماء، كانوا اللي يدخل يبقى في رهبه، ما كانش فيه تجاوز ولا شيء، وكان يعني فعلا يدخل شخص وهو في غايه من الرهبه، لانه يدخل على علماء كبار، ولا يعني مسامحه ولا تجاوز ولا توصيه ولا شيء من هذا القبيل. فكان اللي ينجح ينجح يعني حقيقي من مستواه قوي. وعقدت لذلك امتحان مسابقة، كان الشيخ من أوائل المبرزين فيه، فنقل إلى دار العلوم. تمام. وكان بيدرس في المدارس العادية، وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية الآن. وفي سنة 1897 ترك الأستاذ التدريس في مدارس الحكومة مؤثرا لاشتغال بالمحاماة في المحاكم الشرعية، كان في نظام المحاكم الشرعية وألغى الاستعمار بعد ذلك يعني. وفي أثناء ذلك أقبل على التحضير لنيل شهادة العالمية للماجستير من الأزهر، فنال بغيته، وكان أول من جمع بين العالمية وإجازة التدريس من دار العلوم، فهو مجاز من الأزهر ومجاز من دار العلوم. وعلى أثر ذلك عاهدت إليه الجامعة الأزهرية في تدريس التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها. وفي سنة 1902 أضيفت إليه مع ذلك نظارة مدرسة المرحوم عثمان باشا ماهر، وهي مدرسة حديثة كان يعلم بها القرآن والتجويد ثم العلوم الدينية والعربية والعلوم الحديثة على نحو ما يجري في بعض أقسام الأزهر التي نظمت حينئذ تنظيما حديثا. وكان المنتهون منها يلتحقون لإتمام دراساتهم بمدرسة القضاء الشرعي أو دار العلوم أو الأزهر، وقد قضى المترجم في نظارة هذه المدرسة 25 سنة، انتفع به فيها طلاب كثيرون، كان يمدهم بمعارفه المتفننة الواسعة وتعهدهم بالتربية الإسلامية والقومية القوية ويزودهم بنصائحه وتجاربه الكثيرة إلى أن علت سنه فآثر الراحة وترك العمل سنة 1928. ثم أدركته الوفاة في 22 من شهر ربيع الأول. احنا في كم ربيع الآن؟ ما شهر؟ يعني في نفس الشهر سنة 1351 الموافق 26 من يوليو سنة 1932 ميلادية. لا منقل 100 سنة. لا ده هو مولود احنا قلنا سنة كم؟ 1273 ل 1351 ده الهجري، والميلادي 1856 1932. لا يعني حوالي 80 سنة، مش كده؟ حوالي 72 هجري. ما نشوف الآن 1000 جاء 27 سنة وبعدين 51 78 سنة هجري، وهي بالميلاد هتقل سنة ولا اثنين. قال وأحسب أن هذا الإطار التاريخي العام لحياة أستاذنا الكبير، ده كلام من؟ ده كلام مصطفى السقة كل الترجمة، لا يحوي بداخله الصورة التي تمثل ملامح شخصيته العلمية والخلقية، وإن كان هو النمط الذي جرى عليه المترجمون للعلماء من أصحاب المعاجم وكتب الطبقات. يعني إن إيه غالب التراجم ما فيهاش الشعور، تحس إن إيه ولد سنة كذا وله مؤلفات ومش عارف إيه، قال فيه فلان سنة كذا، لكن بخلاف لما تكلم واحد عن إيه عن شخص يعرفه. وإن كان هو النمط الذي جرى عليه المترجمون للعلماء من أصحاب المعاجم وكتب الطبقات، ولذلك أعود إلى الذكريات الخاصة فأستوحيها بعض ما ارتسم في نفسي من آثاره الباقية التي لم تخلق جدتها على طول السنين ومر الأعوام، والتي يشاركني في الإحساس بها أولئك الذين ألموا بمعرفة هذا الحبر الجليل من تلاميذه وعارف فضله. امتاز أستاذنا العلامة بخلال كثيرة تعاونت كلها على التأثير الشديد في من أخذوا عنه العلم وفي من خالطوه وعاشروه من الأساتذة والعلماء، فجعلت تلاميذه يعجبون به ويحرصون على الأخذ عنه والتعلق بأسبابه وأدابه، وجعلته بين العلماء والأدباء ورجال القضاء والمحاماة موضع الثقة وحسن التقدير ومفزع الرأي والمشهورة ومحل السر والنجوة. أوتي الشيخ بسطة في الجسم واضح نبخ ووجاهة ووسامة في الهيئة والوجه مع حسن ذوق واعتناء بالزي، فكانت رؤيته تملأ العين جلالة والنفس مهابة، ومنح قوة في الصوت واللسان، فكان حسن الإعراب والبيان يحرص على العربية دائما، لا يشوب كلامه شائبة من عامية أو لكنة أو عي أو حصر، وإنما ينساب حديثه في النفس انسياب النهر المتدفق في رزانة ووقار، وكان حسن العرض للكلام جيد الإنشاد للشعر، لا يمل حديثه وإن طال ولا يسأم إنشاده وإن بلغت قصائده المئين من الأبيات في بعض الأحيان. وكانت فصاحة الشيخ ونصاعة بيانه وجودة إلقائه وحسن أدائه وتمام شرحه للفكرة تعرض له ويجعلها نقشا ثابتا في نفوس سامعيه، فلا يحتاج الطالب إلى استذكار أو معاودة درس، وحسب أن يتخيل الشيخ وهو يلقي بيانه فنمر عليه صور الكلام فتمر عليه صور الكلام التي تجدد الموضوع وتحييه في ذاكرته وتغنيه عن معاودة درسه أو معاناة حفظه. ولهذه المزية البارعة في بيان الشيخ وتجويد إلقائه أثمر تعليمه ثمرا طيبا في نفوس من أخذوا عنه، فحصلوا في الزمن اليسير ما يحتاج أمثالهم في تحصيله إلى طوال السنين. وقد كسب الشيخ معارفه العلمية في بيئتين، الأولى الأزهر درس فيه علوم الدين من تفسير وحديث وعقائد وفقه على مذهب الشافعي الذي خالط حبه شغاف قلبه، ودي استفاد منه أنه كان شافعي المذهب، وتمكن من نفسه ودرس العلوم اللسانية من نحو وصرف وعروض وبلاغة ووضع إلى آخره على شيوخ عصره، وأحرز من كل ذلك قصة موفورا دل على تمكنه منها في كتبه ودروسه وإحرازه درجة العالمية بعد تركه خدمة الحكومة. والبيئة الثانية دار العلوم التي أنشأها علي مبارك باشا وزير المعارف المصرية، إيش الهدف منها؟ لتخريج معلمين يحسنون تعليم اللغة العربية والدين لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية، ما كانش في أيامها إعدادية، وكان طلابها حينئذ ينتخبون بامتحان مسابقة من صفة الطلاب الأزهريين الذين أنهوا دراساتهم أو كادوا ينتهون منها، وكانوا يدرسون فيها العلوم الدينية والعربية لزيادة التمكن إلى جانب العلوم التي لم تكن في الأزهر من بيداغوجيا. البيداغوجيا أو البيداغوجيا دي مادة اسمها علم أصول التدريس، تمام، وأدب من بيداغوجيا، وأدب ولغة وكتابة وخطابة، الظاهر أنها كانت معربة أيام ما كانت اسمها كده زي الجغرافيا، يعني زي ايه، زي ما الجغرافيا بقيت على ايه، وبعضهم يقول البيدا غوجيا يعني يجعلها بالغين لانه زي انجليزي وانجليزي وانجلترا وانجلترا، لانه دي انجليزية، فبعضهم يترجمها بالجيم وبعضهم يترجمها بالغين الى اخره. من بيدا غوجيا، وادب ولغة وكتابة وخطابة ورياضيات وطبيعيات وتاريخ وجغرافيا وخط ورسم الى اخره، وكانت عناية المدرسين بها تجمع بين المحاضرة والتطبيق العملي، وكان بين أساتذتها نخبة من علماء الأزهر أمثال الشيخ حسين المرصفي وده لغوي كبير، والشيخ حسن الطويل وده علامة فقيه، والشيخ محمد عبده معروف، والشيخ سليمان العبد وأضرابهم من الكحول، وكان الجمع في دار العلوم بين العلوم الإسلامية والعربية القديمة وبين العلوم المدرسية الحديثة على أساس أنها مدرسة حديثة وتجيله إيه جغرافيا وبعض العلوم كما كانوا يسمونها، ثم بين المنهجين النظري والتطبيقي، خليقا أن يطبع خريجي دار العلوم وقتئذ بطابع وسط بين القديم المتمثل في الدراسات الأزهرية والحديث المتمثل فيما يدرس بالمدارس المصرية الحديثة كأنها كواسطة العقد يعني، والجامعات الأوروبية، وقد جنت مدارس وزارة المعارف ثمرات هذه المدرسة القديمة الحديثة التي وصلت ماضي الأمة العربية بحاضرها، فكانت من العوامل في النهضة الأدبية والعلمية التي ظهرت بواكيرها في وادي النيل منذ بدء القرن التاسع عشر. لذلك أقبل كثير من أزكياء الطلاب الأزهريين على دار العلوم ينهلون من ثقافتها المختلطة، وكان المؤلف من الرعيل الأول الذي استبق إليها فنهل وعلم من معارفها وآدابها، ونال إجازة التدريس منها سنة 1888 ميلادية كما أشرنا إليه في صدر هذه الكلمة. كان الشيخ رحمه الله ضليعا في علوم العربية نحوها وصرفها ولغتها وعروضها وبلاغتها وأدبها، وكان يروي من ذلك كله ويحفظ الشيء الكثير مع حسن اعتناء بفهم ما يحفظ وجودة نقد لما يروي وبراعة استخراج للعبرة والفائدة، وكان النحو والصرف واللغة والشعر الميدان المحبب إليه يجول فيها فيمتع ويتتبع أقوال الأوائل والأواخر ولا يكتفي ولا يشبع. ويظهر لي أنه كان معجبا بابن هشام الأنصاري من النحاة المصريين، وإحنا معجبين به أيضا، يعني هو يبدو النحو المفضل عند غالب المتأخرين يعني، لأنه مبدع ودرج ما لم يبرز غيره يعني، اللي هو ما بين سنة 708 إلى 761 هجرية، وبما جمع شرحه لألفية ابن مالك الموسوم بأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ده اللي هو شرحه الإيه أوضح المسالك، أو تم التوضيح في بعض الإيه، والشيخ الأزهري عليه حاشية تم التصريح على التوضيح، تعتبر من أجمع الحواشي، تمام، في بعض كتب النحو ساعات يعبر عنه بالتوضيح، وقال ابن مالك في قال ابن هشام في التوضيح، وهو اسمه أوضح المسالك، تمام، وعليه حاشية اسمها التصريح على الإيه على التوضيح. يعني شرح بسط هو، بس يعني المادة وغالبها موجودة فيه، يعني كل ما فيها انه ما اتى بالابيات، لكن هو عليها، بس لكن ساب الابيات وشرح المادة شرحا عجيبا يعني. ها لكن ما بيأتي بالابيات وشرحها كابن عقيل وغيره من الشراح، لكن هو قام ببسط الابيات ومادتها العلمية دون ان يتعرض للايه للابيات، تمام، لكن أتى بشيء عجيب يعني في كتابه. قال بما جمع شرحه لألفية ابن مالك الموسوم بأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك من مادة غزيرة، فحفظ مسائله وجعل أساس دراسته النحوية والصرفية وتحقيقاته اللغوية، واضح أنه كان معجبا بأوضح المسالك التي كان ينثرها بين يدي تلاميذه في دروسه ومحاضراته، ومنه التقط أغلى درره التي ألف منها كتابه هذا شذ العرف في فن الصرف، مع ما أضاف إليها من شذرات أخرى من مفصل الزمخشري ومن شافية ابن الحاجب وفي الصرف شافية ابن الحاجب لأنه له كافية في النحو والشافية في الشرح في الصرف. وابن مالك كأنه أراد أنه إيه يخد الاسمين فسمى كتابه الإيه الكافية الشافية كأنه إيه دي يعني تلغي الإيه أو تغني عن الإيه الكافية والشافية اللي هي كانت مشهورة في تلك الفترة يعني. ومن شافية ابن الحاجب وشرحها لرضي الدين الاسترابازي وده أهم شروح الشافية والكافية. الاسترابازي أحد أئمة النحو وهو شيعي أعجمي من استراباز هذه في إيران لكن علامة يعني إيه حتى مشهور المحقق الراضي يقال في الكتب المحقق الراضي تمام. فده من أهم شروح الشافية ومن أهم شروح الكافية شرح الشافية وشرح الكافية ومطبوع كلاهما. قال وشرحه على رضي الدين الاسترابازي وغيره من محقق الأعاجم المتأخرين الذين عنوا بالدراسات الصرفية وأشبعوها تأليفا وتوضيحا وتصنيفا يعجبتهم لأنهم كانوا متكلمين ومناطقة وفلاسفة فالصرف يناسب يعني حتى البلاغة التي درسوها درسوها بنفس الطريقة وتسمى طريقة العجم على الطريقة المنطقية وغيرها من إيه فأصبحت فيها صعوبة علشان كده كتبهم فيها صعوبة شوية لأنها على طريقة المتكلمين. وقد أسبغ الشيخ على هذه المادة التي أحسن اختيارها من كتب العلماء كثيرا من ذوقه وخبرته بأساليب التعليم والتصنيف فتصرف فيها توضيحا وتهذيبا وتنسيقا وتبويبا حتى جاء هذا الكتاب محكم الطريقة واضح الأسلوب جامعا للعناصر الضرورية التي لا بد منها لدارس اللغة وفنونها ممثلا ما وصلت إليه الثقافة اللغوية في مدارس البصرة والكوفة وبغداد والفسطاط والأندلس ثم منتهت إليه أخيرا على يد ابن مالك وأبي حيان وتلاميذهما من رجال المدرسة النحوية الأخيرة التي لا تزال آثارها قوية باقية. وإجمال القول أن كتاب شذ العرف من أنفع الكتب لطلاب الدراسات الصرفية في المدارس والمعاهد والكليات. وهذه الطبعة دليل على استمرار النفع به وعلى قيمة ما أودع فيه من مادة صحيحة مهذبة ملائمة لعقول الطلاب. وكان من سعادة الجد الحظ يعني واكتمال الحظ أنني سمعت من أستاذنا الحملاوي جمهور مادة هذا الكتاب ده كلام الثقة. وكنت أنا وزملائي إذا عرضنا ما يذاكرنا به الشيخ من مسائل التصريف والنحو على شذ العرض وعلى أوضح المسالك لن نجد بينهما وبين عبارته فرقا إلا ما يكون بين الحسناء وخيالها في المرآة. ودي فائدة جيدة تفيد إيه أنه مرجع الشذ العرض يمكن أن تجده في أوضح المسالك تمام. فكنا نعجب من قوة حفظه وامتزاج مادة الدرس بعقله ونفسه امتزاجا قويا على أن الشيخ كان ممتازا فوق ذلك بمزية بارزة كان تعليمه نظريا وعمليا معا يشرح الموضوع بعبارته القوية فإذا أحس أن المقام دقيق لا تكفي فيه الإشارة ولا طويل العبارة أسرع إلى سبورة سبورة المعلم فوضح الدقائق بخطه ورسم المشكلات بقلمه وأشبعها إيضاحا وتفصيلا في تدرج عقلي حتى يبين الصبح لذي عينين. وذلك مما أفاده من تدريسه للرياضيات ومن خبرته الواسعة بأساليب التعليم ومن طبيعة ذهنه الرياضي. وذلك كان شأنه في التصريف والإعراب واللغة وكذلك كان شأنه في التاريخ لا يكاد يمر على به علم أو بلد أو أرض حتى يسرع إلى ضبطه أو تبيين موضعه على المصورات المرسومة أو على مصور يرسمه بيده كما كان يتبع دروسه النظرية دائما تطبيقات عملية يعنى بتصحيحها ويوقف الطلاب على مواضع أخطائهم منها. كنا نشتين ننتهي من الإيه من المقدمة نكمل عادي. قال أما سائر معارف الشيخ من اللغة والعروض والأدب العربي شعره ونثره والتاريخ والجغرافيا والرياضيات فقد كان محيطا بها إحاطة قلما اتفقت لرجال المدرسة القديمة التي عاصرته في الأزهر. وقد كسب الكثير منها في دار العلوم وفي قراءاته الخاصة فقد كان رحمه الله معنيا بتتبع ما يطبع من الكتب الحديثة التي يؤلفها رجال عصره كحفن بيك ناصف ومحمد بيك دياب ونظرائهما من رجال المعارف وكان ينقدها ويسادل أصحابها في بعض مآخذها كما كان مشغوفا بقراءة ما ينشر من الكتب القديمة ويستفيد منها فوائد لا تلبث أن تصبح موضوع حديثه مع تلاميذه. أذكر مرة أنه علم بنشر كتاب الهمع همع الأهوامع للسيوطي لأول مرة سنة 1327 و1909 وهذه فائدة استفدنا منها يعني تاريخ أول نشر لكتاب همع الهوامع سنة 1327 و 1909 ميلادية. فبعث في شراء نسخة منه، ثم جاء في ثاني يوم يقول لطلابه، يعني رجل مهتم: قرأت أمس في كتاب الهمع للسيوطي أن من اللغات في لفظة اللائي من الأسماء الموصولة ألا بالقصر التي شاعت بين العامة، اللي راح يفعل كذا، أو يعني يقصد إيه أن اللهجة العامية كأنها فيها صحة، فينطقها بعضهم باللام المشددة مفتوحة وبعضهم يكسرها وقلب الألف ياء إلي، يعني إلي ولا، وكنا نظنها عامية فإذا هي من صميم اللغة في بعض أحوالها. هكذا كان الشيخ مولعا بالجديد، وهكذا كان شديد الحرص على إفادة تلاميذه كل نفيس من قديم أو حديث. وقد كان أستاذنا الشيخ الحملاوي شاعرا مكثرا من الشعر يقوله في المناسبات العامة والخاصة. أنا سأقرأ لكم مؤلفاته في الآخر الأول حتى إذا أذن المغرب، يعني إيه لم نقف دون ذكر المؤلفات سأذكرها أولا. قال: أما تلاميذ الشيخ الذين أخذوا عنه في دار العلوم فكثيرون، من أشهرهم الأساتذة الشيخ عبد العزيز شاويش بيك، واسمه جاويش بعضهم عبد العزيز جاويش، ومحمد عاطف بيك باشا، والشيوخ محمد الخضري بيك، عرفت الخضري صاحب نور اليقين وإتمام الوفاء وصاحب أصول الفقه، ومهدي زيكو، أحمد الإسكندري أيضا له مؤلفات في اللغة بديعة، وحسن منصور، ومحمد مهدي خليل، وممن تلقوا العلم عليه في مدرسة المرحوم عثمان ماهر باشا الأساتذة حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا. في ذهن أن في حسن مأمون شيخ الأزهر، لا أدري هو أو غيره، وعبد الله عفيف وأمين الخولي وأحمد زكي صفوة، هؤلاء غالبهم الآن علماء لغة كبار، يعني بعضهم توفي، وحسن محمد زهران المحامي، وطه أبو بكر، ومهدي علام أيضا في ذهني أنه تولى رئاسة مجمع اللغة، ومصطفى الثقة اللي هو الكاتب الله. وصفت القول أن أستاذنا العلامة الشيخ أحمد الحملاوي هو أحد أركان النهضة اللغوية في العصر الحديث بما ألف من كتب وبما تخرج على يديه من رجال القضاء الشرعي والمحاماة وأساتذة اللغة العربية، وكلهم ممن شغلوا مكانا فتيحا في حياة مصر العلمية والأدبية في معاهدها الكبرى وجامعاتها القديمة والحديثة. وللشيخ مؤلفات هي: واحد، شذ العرف في فن الصرف، طبع أول مرة سنة 1312 الموافق 1894، يعني ما شاء الله بقاله الآن حوالي 100 سنة، أكثر من 100 سنة. زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع، طبع أول مرة سنة 1327 هجرية 1909 بالمطبعة الأميرية. 3. مورد الصفا في سيرة المصطفى، طبع أول مرة سنة 1358 الموافق 1939 لمطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بالقاهرة. 4. قواعد التأييد في عقائد التوحيد، رسالة صغيرة طبعت بمطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بالقاهرة سنة 1372 الموافق 1953. بعض الكتب واضح أنه طبع بعد وفاة المصنف. يعني 5. ديوان شعره، تم طبع الجزء الأول منه في أول يونيو سنة 1957 ميلادية بمطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بالقاهرة. ومؤلفات أستاذنا الحملاوي وآثاره واسعة الجوانب، يحتاج كل منها إلى درس خاص، ولا سيما ديوان شعره وحسبي هذه الكلمة. أعتقد أنه إيه ترجمة جيدة لما جاءت من إيه تلميذه. أعتقد أنه لو ما ترجم له هذا كان ربما لا نجد هذا التفصيل في إيه في ترجمته رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يوفقنا وأن يفتح علينا. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ في خطبة الكتاب وفي بداية كلام الإيه العلامة الحملاوي، وتلك تعتبر مقدمة للكتاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.